الأصحاح التاسع. وذهب أبي مالك بن يربعل إلى شكيم إلى إخوة أمه وكلمهم وجميع عشيرة بيت أبي أمه قائلا: تكلموا الآن في أذان جميع أهل شكيم، أيما هو خير لكم، أأن يتسلط عليكم 70 رجلا جميع بني يربعل، أم أن يتسلط عليكم رجل واحد؟ واذكروا أني أنا عظمكم ولحمكم. فتكلم إخوة أمه عنه في أذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام، فمال قلبهم وراء أبي مالك لأنهم قالوا: أخونا هو. وأعطوه 70 شاقل فضة من بيت بعل بريث، فاستأجر بها أبي مالك رجالا بطالين طائشين فسعوا وراءه. ثم جاء إلى بيت أبيه في عفرة وقتل إخوته بني يربعل 70 رجلا على حجر واحد، وبقي يثام بن يربعل الأصغر لأنه اختبأ. فاجتمع جميع أهل شكيم وكل سكان القلعة وذهبوا وجعلوا أبي مالك ملكا عند بلوطة النصب الذي في شكيم. وأخبروا يثام، فذهب ووقف على رأس جبل جرزيم ورفع صوته ونادى وقال لهم: اسمعوا لي يا أهل شكيم، يسمع لكم الله. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة: املكي علينا. فقالت لها الزيتونة: أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة: أأترك حلاوتي وثمر الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار للكرمة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة: أأترك مستاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت جميع الأشجار للعوسج: تعال أنت واملك علينا. فقال العوسج للأشجار: إن كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا، فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرز لبنان. فالآن إن كنتم قد عملتم بالحق والصحة إذ جعلتم أبي مالك ملكا، وإن كنتم قد فعلتم خيرا مع يربعل ومع بيته، وإن كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه، لأن أبي قد حارب عنكم وخاطر بنفسه وأنقذكم من يد مديان، وأنتم قد قمتم اليوم على بيت أبي وقتلتم بنيه 70 رجلا على حجر واحد، وملكتم أبي مالك ابن أمته على أهل شكيمة لأنه أخوكم، فإن كنتم قد عملتم بالحق والصحة مع يربعل ومع بيته في هذا اليوم، فافرحوا أنتم بأبي مالك وليفرح هو أيضا بكم، وإلا فتخرج نار من أبي مالك وتأكل أهل شكيم وسكان القلعة، وتخرج نار من أهل شكيم ومن سكان القلعة وتأكل أبي مالك. ثم هرب يثام وفر وذهب إلى بئر وأقام هناك من وجه أبي مالك أخيه. فترأس أبي مالك على إسرائيل 3 سنين، وأرسل الرب روحا رديا بين أبي مالك وأهل شكيم، فغادر أهل شكيم بأبي مالك ليأتي ظلم بني يربعل 70 ويجلب دمهم على أبي مالك أخيهم الذي قتلهم وعلى أهل شكيم الذين شددوا يديه لقتل إخوته. فوضع له أهل شكيم كمينا على رؤوس الجبال، وكانوا يستلبون كل من عبر بهم في الطريق، فأخبره أبي مالك. وجاء جعل بن عابد مع إخوته وعبروا إلى شكيم فوثق به أهل شكيم، وخرجوا إلى الحقل وقطفوا كرومهم وداسوا وصنعوا تمجيدا، ودخلوا بيت إلههم وأكلوا وشربوا ولعنوا أبي مالك. فقال جعل بن عابد: من هو أبي مالك ومن هو شكيم حتى نخدمه؟ أما هو ابن يربعل وزبول وكيله؟ اخدموا رجال حمور أبي شكيم، فلماذا نخدمه نحن؟ من يجعل هذا الشعب بيدي فأعزل أبي مالك؟ وقال لأبي مالك: كثر جندك واخرج. ولما سمع زبول رئيس المدينة كلام جعل بن عابد حمي غضبه، وأرسل رسلا إلى أبي مالك في طرمة يقول: هوذا جعل بن عابد وإخوته قد أتوا إلى شكيم، وها هم يهيجون المدينة ضدك، فالآن قم ليلا أنت والشعب الذي معك واكمن في الحقل، ويكون في الصباح عند شروق الشمس أنك تبكر وتقتحم المدينة، وها هو والشعب الذي معه يخرجون إليك فتفعل به حسبما تجده يدك. فقام أبي مالك وكل الشعب الذي معه ليلا وكمنوا لشكيم 4 فرق. فخرج جعل بن عابد ووقف في مدخل باب المدينة، فقام أبي مالك والشعب الذي معه من المكمن، ورأى جعل الشعب فقال لزبول: هوذا شعب نازل عن رؤوس الجبال. فقال له زبول: إنك ترى ظل الجبال كأنه أناس. فعاد جعل وتكلم أيضا قائلا: هوذا شعب نازل من عند أعالي الأرض، وفرقة واحدة آتية عن طريق بلوطة العائفين. فقال له زبول: أين الآن فوك الذي قلت به من هو أبي مالك حتى نخدمه؟ أليس هذا هو الشعب الذي رذلته؟ فاخرج الآن وحاربه. فخرج جعل أمام أهل شكيم وحارب أبي مالك، فهزمه أبي مالك فهرب من قدامه، وسقط قتلى كثيرون حتى عند مدخل الباب. فأقام أبي مالك في أروما، وطرد زبول جعلا وإخوته عن الإقامة في شكيم. وكان في الغد أن الشعب خرج إلى الحقل وأخبروا أبي مالك، فأخذ القوم وقسمهم إلى 3 فرق، وكمن في الحقل ونظر وإذا الشعب يخرج من المدينة، فقام عليهم وضربهم. وأبي مالك والفرقة التي معه اقتحموا ووقفوا في مدخل باب المدينة، وأما الفرقتان فهجمتا على كل من في الحقل وضربتاه. وحارب أبي مالك المدينة كل ذلك اليوم، وأخذ المدينة وقتل الشعب الذي بها، وهدم المدينة وزرعها ملحا. وسمع كل أهل برج شكيم فدخلوا إلى صرح بيت إيل بريث، فأخبر أبي مالك أن كل أهل برج شكيم قد اجتمعوا. فصعد أبي مالك إلى جبل صلمون هو وكل الشعب الذي معه، وأخذ أبي مالك الفؤوس بيده وقطع غصن شجر ورفعه ووضعه على كتفه، وقال للشعب الذي معه: ما رأيتموني أفعله فاسرعوا افعلوا مثلي. فقطع الشعب أيضا كل واحد غصنا، وصاروا وراء أبي مالك ووضعوها على الصرح، وأحرقوا عليهم الصرح بالنار. فمات أيضا جميع أهل برج شكيم نحو 1000 رجل وامرأة. ثم ذهب أبي مالك إلى طباس ونزل في طباس وأخذها، وكان برج قوي في وسط المدينة، فهرب إليه جميع الرجال والنساء وكل أهل المدينة، وأغلقوا وراءهم وصعدوا إلى سطح البرج. فجاء أبي مالك إلى البرج وحاربه، واقترب إلى باب البرج ليحرقه بالنار. فطرحت امرأة قطعة رحا على رأس أبي مالك فشجت جمجمته، فدعا حالا الغلام حامل عدته وقال له: اخترط سيفك واقتلني لئلا يقول عني قتلته امرأة. فطعنه الغلام فمات. ولما رأى رجال إسرائيل أن أبي مالك قد مات، ذهب كل واحد إلى مكانه. فرد الله شر أبي مالك الذي فعله بأبيه لقتله إخوته السبعين، وكل شر أهل شكيم رده الله على رؤوسهم، وأتت عليهم لعنة يثام ابن يربعل.